عرفت لي كان قلبي ليها، عرفت لي كان نفسي فيها، هي الوحيدة في دنيتي بحالها، اللي ما شفتش حد في جمالها. عرفت لي كان قلبي ليها، عرفت لي كان نفسي فيها، هي الوحيدة في دنيتي بحالها، اللي ما شفتش حد في جمالها. عرفت لي كان قلبي ليها، عرفت لي كان نفسي فيها، كانت مجرد حلم لعناي، حسن حظي تكون في يوم ليا، ما بقاش هممني حد غير ليا.